بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه: وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح أو بإقرار السارق، والمذهب قبول رجوعه، ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض أو أن يعرض له بالرجوع، ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى. أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال، بل ينتظر حضوره في الأصح، أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح، وتثبت بشهادة رجلين. بعد أن انتهى الشيخ من الأحوال التي ذكر فيها الحرز، كيف يثبت هذا الحد؟ طبعا عندنا الحد طريقة إثباته يكون ذلك بأمرين اثنين. أما الأمر الثالث الأول فهو الإقرار، يأتي الإنسان فيقر أمام الحاكم أنه قد سرق، أو أن تأتي هنالك بينة بشاهدي عدل أنه قد سرق. لكن هنا إذا سرق الإنسان وبعد ذلك طلب من بعض الشهود أن يعرض عليه هذه السرقة فأنكر السارق، عند ذلك طلب منه أن يحلف يمينا، فما رضي السارق أن يحلف يمينا فردت اليمين على من شهد عليه، وهذه تسمى باليمين المردودة أو باليمين المنكولة. يعني صورتها بالأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قال أحد الناس إن فلانا قد سرق مالا، في هذه الحالة أنكر السارق فقال احلف يمينا أنك لم تسرق، فما رضي، لكنه قال إن حلفت أنا أنت اليمين، عند ذلك يثبت الحكم. فلو ثبت باليمين المردودة هل تقطع اليد؟ نعم تقطع اليد. فعند ذلك لأنه عندما رضي باليمين المنكولة فكأنما أقر بهذه السرقة. وهل تثبت؟ هنالك بعض الخلاف ما بين العلماء، هل يثبت المال أم يثبت في ذلك الأمر الحد أيضا؟ القول أنه يثبت الحد أيضا، بينما نص الإمام الشافعي على أنه لا يثبت القطع باعتباره حدا من حدود الله تبارك وتعالى إلا بأمرين اثنين فقط: الأول الشاهدان أبي بينة، الأمر الثاني الإقرار. قال: أو بإقرار السارق، أقر السارق أنه قد سرق، لكن هذا الإقرار هل ينتظر المسروق منه أن يحضر أم لا؟ ننتظر في هذه المسألة. قد يكون السارق قد يعني استعجل في مسألة التوبة لله سبحانه وتعالى وأقر بالسرقة، فإذا حضر المسروق منه فقال إنني أعطيته إياه أو أبحته له، هو كان يظنه سرقة لكنه ليس بسرقة، إنه لم يكن بحرز، بين المسروق منه شيئا يبطل هذا الحد، وبعد ذلك ذكر أنه قد أباح مثلا المال له، فماذا نقول في هذه الحالة؟ عند ذلك نقول لا بد من انتظار المسروق منه، لأن العلاقة إنما تكون إذا ثبتت السرقة يقطع، وإذا لم تثبت قد يظن ذلك سرقة. ولذلك في الحقيقة بعد ذلك أنه وضعه بين يديه، مثلا رآه محتاجا فوضع له المال، عند ذلك أخذ المال ثم قال أنا أخذت هذا المال سرقة. يا أخي أنا وضعت المال له من أجل أن يأخذه، وباعتباره صاحب حاجة، ولذلك أعطيته هذا المال. ولذلك قال الفقهاء في هذه الحالة المذهب قبول رجوعه، يعني إذا جاء وبعد ذلك ما كان منه إلا أن يقول لم أسرق أو ادعى شيئا يبعد عنه حد السرقة، فما الأمر في هذه الحالة؟ نقول لا تقطع يده. ومن أقر بعقوبة لله تعالى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع، أقر ابتداء أنه قد سرق أو قد زنى، هذه عقوبة لله تبارك وتعالى. في هذه الحالة هل القاضي مباشرة يأتي ويأمر بقطع يده أو يأمر برجمه أو بجلده في مسألة الزنا أم يعرض له؟ مبدأنا في ذلك علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزنا، ماذا قال له؟ قال لماعز لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، فكان يقول بل زنيت يا رسول الله. في باب السرقة هنا يقول لعلك أخذت من غير حرز، مثلا لعلك أخذت مالا لك فيه شبهة، لك فيه حق من الحقوق، بل يقول هو في باب الإقرار بل أخذت مالا من حرز ليس لي به شبهة، شبهة ملك، يعني وبين كل شيء يقتضي مسألة القطع. أما أن يقول القاضي له ويعلمه ويكتب له بعض الأشياء كما يحدث اليوم، ومن أجل أن يجحد أمر السرقة وأن يكذب، فهذا شيء لا يجوز بحال من الأحوال. ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال، لم تكن هنالك دعوى عليه من المسروق، لم يرفع المسروق منه دعوى إلى الحاكم، بل جاء السارق وقال إنني سرقت مال فلان سماه زيد من الناس، عند ذلك هل يقوم الحاكم مباشرة إلى قطع يده أم ماذا؟ لا، ينتظر حضور المسروق منه، لأن المسروق منه إذا أباح له المال كما قلت آنفا لا يعتبر سرقة، أو أقر المسروق منه أن المال الذي أخذ منه كان ملكا لمن؟ كان ملكا لهذا الذي ادعى على نفسه السرقة، فمعنى ذلك أخذ مال نفسه. إذا قال هكذا المسروق منه في هذه الحالة يسقط الحد. مثلا أحيانا يقول السارق لا أنت تكذب بل أنا سرقت. الآن ماذا اجتمع عندنا؟ المسروق منه يقول هو يأخذ ماله، والسارق يقول بل أنا سرقت، صار عندنا تضاد في الشهادة، عند ذلك تصبح شبهة أم لا تصبح شبهة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إدراء الحدود بالشبهة. بينما لو كانت المسألة في زنا، مثلا قال أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح، المال يقال إنه هذا المال له. أما بمسألة الزنا عند ذلك إذا ثبت أن هذه الأمة لخالد وزنى بها زيد، عند ذلك لا يباح الزنا ولو قال أنا قدمتها، لأن الزنا لا يباح بحال من الأحوال، أما المال يباح بكثير من الأحوال، أما هذا لا يباح إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يكون قد تزوج بعقد صحيح، الأمر الثاني أن يكون قد ملك بملك اليمين. أما بعد ذلك نقول أبيح، يعني البضع لا يباح أبدا، ولذلك لا ننتظر. ماذا نستفيد من انتظار صاحب الأمة؟ صاحب الأمة عند ذلك لا يستطيع أن يقول كما قال في السرقة: قدمت له المال، أو هذا المال له هدية، أو هذا مثل المال له منك. على كل حال، حتى ولا يوجد مسألة أن يدعي مثلا شركة، هذا الرجل لا يدعي شيء، بل يدعي أنه زنى فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا اللهم أن يقول له: لعلك قبلت، لعلك فاخفت، لعلك نظرت، كما يدرأ عنه حد الزنا، كذلك في هذه المسألة يقول له. وتثبت بشهادة رجلين. الآن عدنا إلى مسألة السرقة، ما عدد الشهود في هذه المسألة؟ عندنا هذه عقوبات فيها حدود، لا دخل قاعدة، لا دخل للنساء فيها على الإطلاق. لذلك إذا، لكن السرقة الآن تنقسم إلى قسمين اثنين: سرقة من حيث المال فالنساء لهم علاقة فيها، وأيضا حد من حدود الله فالنساء لا علاقة لهم بهذا الأمر. إذا ثبتت السرقة بشهادة رجلين عدلين، طبعا لا بد من كونهما مسلمين ناطقين سميعين بصيرين عدلين غير فاسقين عالمين بلغة المتخاطبين إلى غير ذلك، كل الشروط الموجودة في مسألة الشاهد في الشريعة الإسلامية. عند ذلك فلو شهد رجل وامرأتان في آية الدين، ربنا سبحانه وتعالى بين إن لم يكن هنالك رجلان ماذا يكون؟ فرجل وامرأة. عند هذه المسألة، هذه مسألة مالية، فثبت المال، فينبغي على السارق هنا إذا ثبتت الشهادة برجل وامرأتين أن هذا المال قد أخذ، فيجب عليه رد المال لصاحبه. لكن هل يجب عليه حد الله عز وجل وهو القطع؟ ما ثبت، لا السارق أقر في هذه المسألة، ولا الشهود استطاعوا أن يثبتوا حد السرقة. لذلك فلو شهد رجل وامرأتان بهذه السرقة، عند ذلك ومهما فعل حتى ولو حلف مع ذلك، يعني عندنا رجل شاهد ويمين أيضا، فيثبت المال لكن لا يثبت القطع. قال: ولا قطع، ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة. يعني الآن لابد أن يذكر الشاهد الذي يأتي حاضرا فيقول سرق، وبعد ذلك يبين أنه قد أخذه من حرص، ويبين أنه بلغ أكثر من ربع دينار، ويبين أنه لا شبهة له في ذلك. يعني كل هذه المسائل التي ذكرناها آنفا فلا بد أن تكون تماما واضحة كل الوضوح. أيضا إذا ذكر شخصا فينبغي أن يشير إليه إن كان حاضرا، أو أن يسميه وأن ينسبه إن كان غائبا، بحيث يتميز عن كل الناس. قد يقال ينبغي أن يكون حاضرا، نقول السرقة لها طريقان: طريق لإثبات المال وطريق للحد. طريق لإثبات المال قد يكون غائبا، طريق لإثبات الحد لا بد من ذكره وتعيينه ووجوده. كذلك لا بد أن يعين السرقة بمكان ووصف، يعني قد يظن الشاهد ما ليس بسرقة سرقة، فلذلك ينبغي على الحاكم أن يعرف هذا الأمر كله. أقل الدرجات أن يقول الشاهد ولا أعلم له شبهة في ذلك. قال: ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان. جاء القاضي فسأل شاهدا، جاء بالأول كما ذكرنا في حد الزنا، جاء مثلا الأول فسأله متى سرق وأين مثلا، قال سرق في يوم الأحد لنفترض في تاريخ كذا، فأعطى التاريخ بشكل جيد والمكان بشكل جيد والكمية، إلا أنه قال سرق صباحا والآخر قال سرق مساء، هل يقام عليه الحد؟ الآن اختلفت الشبهة، عند ذلك شهادة باطلة ولا يقام عليه الحد فيها. ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة. وعلى السارق، الآن انتهينا من مسألة الشهود، لكن بين الشاهد وبين الله عز وجل ماذا يأمر هذا السارق لو تاب حتى لو لم يقم عليه الحد؟ على السارق رد ما سرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وعندنا عند الشافعية لابد من تعلق الأمرين تماما، يعني السارق هنالك له حد لله وهنالك حق للمسروق منه، فيقوم القاضي بالدرجة الأولى بإعادة الحق للمسروق منه، ثم بعد ذلك يقيم حد الله تبارك وتعالى، على خلاف رأي أبي حنيفة أنه إذا قطع في المال لم يغرم، وإن غرم لم يقطع، يعني يأخذ واحدة من الأمرين. وعلى السارق رد ما سرق، يعني الآن المسروق منه ماذا يستفيد من قطع يد السارق إذا ذهب ماله؟ العلاقة في الدعوة كلها من أجل تحصيل المال، أما بالنسبة للقطع فهذا حد من حدود الله عز وجل. قال: فإن تلف، سرق طعاما فأكله، سرق دابة فذبحها وأكل لحمها، أو تصرف بقيمتها، هذا كله سمى تلف. فإن تلف ضمينه، يعني كم كانت تساوي هذا الخروف الذي قال كان يساوي دينارا، عند ذلك يجب عليه أن يدفع الدينار ثم تقطع يمينه وتقطع يمينه. لا يقول سرقتها بيدي اليسار، أنا رجل أعسى أستخدم يساري. أتى النبي عليه، إذن كل سارق كان قد قطع له النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطع اليمين، فعندما أتي بسارق قطع يمينه صلى الله عليه وسلم، وهنالك قراءة: فاقطعوا أيمانهما، بدل أيديهما أيمانهما. ما هذا يدل على أن القراءة التفسيرية التي فسرت اليد إنما فسرتها باليمين، ولو كان يستخدم اليسار، ولو كانت بعض الأصابع في اليمين مقطوعة، ربما قطع منها أصبع أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فبقيت اليد، وإنما تكون من البوع. البوع هو مكان المفصل الذي يكون في أسفل الإبهام، هذا يسمى قوع. أما بالنسبة لغسل اليد في الوضوء لا نقول إلى الكوعين كما يقول كثير من الناس، هذا يسمى مرفق، وأيديكم إلى المرافق. أما البوع هذا الذي يتحرك فيه الكف، فإن تلف ضمينه وتقطع يمينه إذا من الكوع. والطريقة في ذلك أن اليد تربى وبعد ذلك تشد بسرعة فتنفصل العظام عن العظام، ثم يقوم بعملية القطع، ثم تعرض على زيت حار من أجل أن تنكمش مع بعضها حتى لا يؤدي ذلك إلى نزيف ربما يؤدي إلى الموت. فهذا مما، والكلفة أيضا على السارق، كلفة القطع وما يترتب عليه إما أن تكون على الإمام أو على السارق، الأصل أنها على السارق. قد يسرق هذا السارق مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، ننظر إن أقيم عليه الحد في المرة الأولى هنالك حد جديد. إن سرق مرارا أقر بألف سرقة، كم مرة تقطع؟ واحدة. كذلك لو أقر بزنا متعدد يقام عليه حد واحد، اللهم إلا إذا أقيم الحد وبعد الحد زنا يقام عليه حد آخر. وهنا وينظر إلى حاله في الزنا في الوقت الذي فعل فيه الزنا، فإن كان مثلا غير محصن فيقام عليه الجلد، وإن كان محصنا فيقام عليه الرجم. الآن نعود إلى السرقة. فإن سرق ثانيا، يعني بعد إقامة الحد عليه، قطعت يده اليمنى ثم بعد ذلك وجدناه أنه قد سرق بيده اليسرى، عند ذلك تقطع رجله اليسرى من خلاف، يعني لا نقطع يمنى ويمنى، بل نقطع الأول اليد اليمنى ثم اليسرى. من أين تقطع؟ تقطع أيضا من مفصل القدم، يعني لا نأخذ شيء من القدم من ساعد القدم، بل عند الكوعين عند منتهى المكان الذي يجب فيه الوضوء، كذلك تخلع هنا وبعد ذلك تقطع رجله، فرجله اليسرى. وثالثا بعد أن قطع من الطرفين وثبتت السرقة سرق مرة ثالثة فتقطع يده اليسرى، صار عندنا يمنى ويسرى ويسرى بالنسبة له. ثم سرق رابعة بعد إقامة الحدود الثلاثة عليه تقطع رجله اليمنى. بعد ذلك يعني لا بد، وقد ثبت أن بعض الناس رغم أنه أقيم عليهم الحدود الأربعة في تاريخ يعني المسلمين، أنه في بعض الناس معتاد هذا الطريق، سرق بفمه أكثر من ذلك، فبعد ذلك يعزر يحبس مثلا يضرب إلى غير ذلك، أما لا يقتل بعد ذلك. يعني ربما في بعض الناس يرون حديثا، هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله هذا منسوب. بعد ذلك قال ويغمس، وبعد ذلك يعزر ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلى، ما بهمنا أي طريقة، المهم حتى ولو كانت طريقة طبية مثلا من خياطة والتئام جرح، المهم الآن هذه مسألة لا علاقة لها بالقطع، وإنما العلاقة لها بإتمام المسألة حتى لا يحدث هنالك نزيف. يأتي بعض الطلاب اليوم فيسألون سؤالا، لو تمكن من أخذ يده مثلا ثم استطاع أن يعيدها طبا اليوم هل يمكن من ذلك؟ نحن قطعنا لا علاقة لنا، نحن قطعنا وانتهينا ولا علاقة لنا في هذا الأمر، لو أعادها لا نمنعه من ذلك إن أمكن وتكلف عليها المبالغ الكثيرة، فنحن لا يعني نمنع من ذلك، نجحت تلك العملية أو لم تنجح هذه مسألة أخرى. قيل هو تتمة للحد، يعني معنى ذلك هذا القيل هل هو تتمة للحد، فهل يجب على الإمام فعله؟ هل يجوز له إهماله؟ لا يجوز إهماله، لكن قال الأصح أنه حق للمقطوع، يعني حق له من أجل أن لا ينزف دماءه ومن أجل أن يحافظ على صحته بعد ذلك، وهو يدفع الهلاك عن نفسه. لذلك المؤنة يعني ثمن الزيت ومن يقوم بذلك أو ثمن قيمة العملية الطبية، لذلك على من؟ على الجاني، على السارق نفسه. ثم قال وتقطع اليد من الكوع، عرفنا منطقة الكوع، نعم، أي من هذا المفصل، وقد ورد ذلك في خبر سيدنا صفوان عندما سرق رداؤه، وكذلك من مفصل القدم، وهذا ما فعله سيدنا عمر في حياته رضي الله تبارك وتعالى. وروي أيضا عن سيدنا علي أنه يترك له شيء من أسفل القدم من أجل أن يتكئ عليه في مشيه. ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه، سرق مرارا قاموا عليه 100 دعوة والحاكم ثبتت عليه 100 دعوة في المحكمة، كل دعوة بشاهدين أو بإقرار أو كذا، كم حد؟ حد واحد، مثل الإنسان لو يعني حدث عنده كل مبطلات الوضوء، كم وضوء يتوضأ؟ واحد، تتداخل هنا الحدود مع بعضها البعض، أما الأموال فلا تتداخل، يعيد مال هذا ومال هذا ومال هذا ومال حتى لا يبقي لأحد، يعني الأموال لا تسقط بالحد كما يفعل اليوم، يعني مثلا في المحاكم يؤمر يعني من الظلم الذي يحدث اليوم أنهم يقولون إذا لم تدفع المال فيأمر القاضي بالسجن عن كل 10 ليرات يوم، لكن بعد ذلك يقولون على ألا تبلغ سنة، طيب هذا كلام متناقض مع بعضه البعض، إذا كل يوم 10 ليرات السنة 360 يوم معنى ذلك 3600 ليرة سوري، طيب الدعوة عليه 3,600,000 مثلا، أي عند ذلك ما معنى أنكم، هذا تناقض في القضاء، انظروا إلى القضاء الوضعي دائما فيه تناقض، بينما عندما تنظرون إلى قضاء الله تبارك وتعالى ترى أنه خلق الخلق وهو أعلم بمصلحتهم سبحانه وتعالى. ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه، وإن نقص أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت الخمس. يعني الآن اسم يمين أم لا؟ اسمها يمين والله أعلم. قال هذه اليد فيها بدل خمس أصابع ستة، يكون يعني أخذنا زيادة، حتى ولو كانت وتقطع يد زائدة أصبوعا في الأصح. قال ولو سرق فسقطت يمينه، كان في مرض معين هو إني أغذينه لسبب من الأسباب، انطرقت إيده ورمت صار في غرغرينة قطعوا له إيده، قطعوا له إيده بسبب مرض، هل نقطع له يدا أخرى؟ لا، انتهى، قطعها الله سبحانه وتعالى. ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع. أما لو سقطت اليسار بآفة من علق فيها؟ لحد أين متعلق باليمين أو يساره؟ فلا على المذهب. طبعا هنالك تفصيلات فرعية كثيرة يتكلم فيها الفقهاء، نكتفي نحن بهذا الحد. بهذا ننتهي من كتاب حد السرقة وننتقل إلى باب قطع الطريق، والحمد لله رب العالمين.